كنا وقفنا في ذي درس ماض في كتاب الشريعة في باب أو في ذكر في باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وساق المصنف قصة مقتل عمر رضي الله عنه واستشهاده، حيث قتله أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر كان قد أعده لذلك الموقف، زاعما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما أنصفه في شكواه، حيث كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكان قد فرض عليه خراجا يدفعه كل يوم 4 دراهم، وكان أبو لؤلؤة صناعا نجارا نحاتا حدادا، وهي صناعات لها ريعها، وكان يكتسب أكثر مما فرض عليه أبو لؤلؤة. فجاء يشكو أبا لؤلؤة يشكو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه إلى عمر، فقال إن أبا لؤلؤة إن أبا لؤلؤة إن المغيرة بن شعبة قد فرض علي خراجا لا أطيقه. فسأله رضي الله عنه عن عمله، فلما أخبر أنه نجار ونحات وحداد ونظر إلى ما فرضه لم يجده كثير، ومع ذلك وضع في ذهنه أنه إذا لقي المغيرة بن شعبة يكلمه، لكنه من باب النصيحة أخبره أن ما فرضه عليك أبا المغيرة ليس يعني بكثير مع هذه الصناعات التي تتقنها وتجيدها. وهنا توعد أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد فطن عمر رضي الله عنه لوعيده، حيث قال له سأصنع لك رحا، لأنه مما كان يتقن صناعة الرحى، والرحى هي آلة تطحن بها الحبوب. فقال له عمر بلغني أنك تصنع رحا يسيرها يعني تسير بالريح، فقال نعم لأصنع لك أو لأصنعن لك رحا يتحدث بها أهل المشرق وأهل المغرب. ففطن عمر رضي الله تعالى عنه لمقولته، ولذلك قال لمولاه قال لقد توعدني العبد، أي هذه الكلمة أراد بها الإساءة إلى عمر رضي الله عنه، حيث إن عمر رضي الله عنه لم يستجب لشكواه. وتذكر القصة أن أبا لؤلؤة المجوسي صنع خنجرا ذا طرفين ومخبضه من وسطه، وتحين فرصة صلاة الفجر حيث كان الناس يصلون في المسجد، ولما يكون في المسجد إضاءة، وعمر رضي الله تعالى عنه كان من عادته إذا أراد أن يؤم الناس لا يدخل في الصلاة حتى تسوى الصفوف، وكان قد وكل رجالا يسوون الصفوف، فإذا فرغوا من تسويتها أشعروه فعندئذ يكبر. وبينما هو يستعد لأداء الصلاة وللتكبير، وإذا بأبي لؤلؤة يدخل بين الصفوف ويطعن عمر رضي الله تعالى عنه 6 طعنات، منها طعنة تحت سرته، قالوا وهي التي يعني كانت سببا في قتله. ثم أراد الفرار وكلما تعرض له إنسان طعنه حتى طعن 13 رجلا. وقد مر بنا في رواية عرضناها في الدرس الماضي أن رجلا ألقى عليه برنسا فلما أحس بأنه قد قبض نحر نفسه، طعن نفسه ونحرها، فسقط عمر رضي الله تعالى عنه. ثم أمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، وبعد أن نقل إلى بيته رضي الله تعالى عنه جاء في الروايات أنه ما كان قد صلى الفجر وحرص على أن يؤدي صلاة الفجر في بيته حيث لم يتمكن من أداء الصلاة في المسجد. ثم بدأ الناس يدخلون عليه يسلمون عليه، وكان قد سأل عمن قتله، فلما أخبر بأنه أبو لؤلؤة قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المسلمين. ثم لما طلب منه الناس أن يوصي أخبر رضي الله عنه كما جاء في روايات أخرى أنه إن أوصى فقد أوصى من هو خير منه، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه قد أوصى بالخلافة من بعده لعمر رضي الله عنهما، وإنه إن ترك الوصايا فقد ترك الوصية من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه مات ولم يوصي. ولكنه رضي الله تعالى عنه رأى أن يوصي ويترك للناس أيضا فرصة الاختيار، فأوصى بأن تكون الخلافة دائرة بين ستة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من السابقين الأولين من المهاجرين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم ورضي عنهم وأخبر عنهم من أهل الجنة، بشرهم بها. وهؤلاء ستة نفر هم عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، والسادس طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. أوصى أن تكون الخلافة فيهم ووجههم وأشهد عليهم ابنه عبد الله بن عمر، وحذر من أن يكون عبد الله واحدا منهم، وكذلك لم يدرج في هؤلاء الستة سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر رضي الله تعالى عنه من باب الورع، وقال يكفي يعني أن يسأل عن الأمة واحد من آل الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك استأذن في أن يدفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه. استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها فأذنت له بعد أن كانت تتوقع أن تكون هي المدفونة في ذلك المكان، لكنها آثرته على نفسها. وهكذا أوصى المسلمين، أوصى بالمهاجرين خيرا، وأوصى بالأنصار خيرا، وأوصى بالعرب خيرا. كل هؤلاء يعني نبه ووجه الولاة إلى أن يعنوا بهم ويهتموا بهم لأسباب شرعية، فالمهاجرون هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم ودخلوا في الإسلام طواعية، والأنصار هم الذين آووا ونصروا، والعرب لأنهم مادة الإسلام الذين نصر الله بهم هذا الدين واختارهم لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما عرضناه في الدرس الماضي. واليوم ذكر المصنف رحمه الله تتمة لذلك، وأورد رواية أخرى وقد علق عليها المحقق بأنها ضعيفة جدا، وأن راوي من الرواة متهم، حيث إن الرواية أو إن الراوي وصف بأنه متروك أي متهم، والراوي مشهور بأنه من علماء التاريخ وليس من علماء الحديث. والإشكال الذي جاء في هذه الرواية إضافة أضيفت، وهي أن كعب الأحبار وهو من مسلمة أهل الكتاب أنه ذكر لعمر رضي الله تعالى عنه بعد أن لقي عمر رضي الله تعالى عنه أبا لؤلؤة، ذكر له أنه يجد أنه يموت بعد 3 أيام، وأنه لقيه في هذه الأيام 3 كل يوم ينبهه ويذكره بأن أجله قد دنا، وأنه بقي له يوم أو يومين، يومين ثم يوم. ويذكر المؤرخ بأن عمر رضي الله تعالى عنه ما أحس بشكوى ولا أحس بمرض، وكان مستغربا كيف يعني يطرأ عليه الموت ولم يسبق بمرض. وهذه الرواية أو هذا الموضوع الذي أورده حول كعب بن الأحبار يعد من الإسرائيليات، يعد من الإسرائيليات. وكعب لما سأله عمر رضي الله عنه حسب ما تذكر القصة يعني هل يجد ذلك في التوراة وأنه مصرح به وأن ذكر عمر رضي الله تعالى عنه في التوراة قد جاء مصرحا به، فزعم كعب أن ذلك ليس من باب الصراحة يعني ليس مصرحا به، وإنما هو فهم فهمه، وإنما هو تأويل تأوله. وفي الحقيقة إن مثل هذا المنقول عن بني إسرائيل معلوم موقف أهل السنة والجماعة منه، ومعلوم موقف المسلمين منه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إنكم إن صدقتموهم قد يكون الشيء مكذوبا ابتداء مما حرفه أهل الكتاب، وإنكم إن كذبتموهم قد يكون الأمر مذكورا يعني جاء في التوراة مما لم يحرف. ولذلك قرن هذه القصة بقصة قتل عمر رضي الله عنه، ودعوى أن هذا مما ذكر في الكتب السابقة، ودعوى أن هذا مما جاء في كتاب التوراة، هذا ما رده كثير من أهل العلم، خصوصا وأن الناقل له والراوي له ليس من أهل الحديث وليس ممن يوثق بنقله، ولذلك حكم على الرواية بأنها ضعيفة جدا. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله، قال أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني بعد أن سقط مصابا كان الناس يدخلون عليه ويدعون له ويثنون عليه خير ويغبطونه على تلك الشهادة التي نالها رضي الله تعالى عنه، وبينما هم كذلك وإذا بشاب يدخل على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ويثني عليه بقوله أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله عز وجل، فإن لك من القدم فإن لك من القدم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان لك، ثم وليت يعني الخلافة فعدلت، ثم رزقك الله الشهادة. قال يا ابن أخي وددت أني وذاك، لا لي ولا علي، يعني وددت أنه مع هذا الذي ذكرت أني أخرج من الدنيا يعني لا علي من الآثام ولا لي من الأجر، أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. قال ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزارة، ومعنى يجر إزارة يعني إن إزاره نزل عن الكعبين وأسدل إزارة فكان أسبل إزاره فكان مسبلا للإزارة. وهذا الموقف الذي رآه عمر رضي الله تعالى عنه بالرغم من أنه يعاني من سكرات الموت وبالرغم من أنه يعاني من آلام الجراح التي أصيب بها، لكنه ما منعه ذلك من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال يا ابن أخي، يعني وفي بعض الروايات أنه بعد أن أدبر وتوجه يريد الخروج ناداه عمر رضي الله عنه أو أمر أمن حول عمر أن يردوه عليه، فلما رد عليه قال له يا ابن أخي وددت يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك، لأنك إذا جررت إزارك وأسبلت قد تمر على القاذورات والأوساخ وربما مررت على النجاسة فأصاب ثوبك فيتسخ الثوب إما من القاذورات وإما أن يتسخ من النجاسات، وإذا اتسخ بشيء من ذلك وتعلق بشيء من ذلك فإن العبادة التي تؤدى في هذا الثوب تكون باطلة. ولهذا كان رفع الإزار وكان عدم الإسبال يعني أنقى للثوب بمعنى أطهر، وهذا يتوافق مع قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. وإنه أتقى لربك يعني أكثر خوفا وتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء كان في النار، وأخبر أن الكبرياء رداءه والعظمة إزاره، أو الكبرياء إزاره والعظمة والعظمة رداءه، فمن نازع الله في ذلك أوعده الله بالنار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دون الكعبين ففي النار، وإن كان كثير من أهل العلم يحملون هذا على من جر ثوبه خيلاء، لكن هناك تلازم بين الخيلاء وبين جر الثياب، لأن المخيلة والخيلاء قد تحدث للإنسان دون أن يحس بها، ولأن ما يجري في النفس من كبر وما يجري في النفس من خيلاء قد يصادف الإنسان في زمن دون زمن وفي لحظة دون لحظة، عندما يغشى مكانا ويدخل منزلا ويغشى أناسا وقد لبس من الثياب ما يحس بأن فيه شيء من الفخر وفيه شيء من الكبر وفيه شيء من الخيلاء، يطرأ عليه ذلك الأمر وإن لم يكن قد قصده ابتداء. ولهذا على الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين ارتكاب المعاصي، ومن هذه الأسباب أن يتجنب أسباب الخيلاء فلا يطيل الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حلية المؤمن إلى نصف ساقيه، فإن كان ولا بد فإلى ما فوق الكعبين، فإلى ما فوق الكعبين، فإن هذا يبعد عن الخيلاء ويجنب الإنسان الوقوع في الكبر. وهذا الأمر لا يقتصر فقط على القميص أو لا يقتصر فقط على الإزار، بل يتعداه إلى كل أنواع الملابس التي نلبسها أو يلبسها الناس في كافة المجتمعات. فالمجتمع الذي يلبس الثياب لا ينبغي أن يطول الثوب عن الكعبين. ومما يؤسف له في هذه الأزمان أن كثير من الناس يطيل الثوب حتى إنه يجر ثوبه خيلاء، يجر الثوب حتى إن الثوب يلاصق الأرض، خاصة إذا دخل المسجد أو دخل البيت أو مشى في الشارع. وكثير منهم يعني عندما ينبه لمثل ذلك يدرأ هذا ويدفعه بدعوى أنه لا يقصد بذلك الخيلاء، لكن الخيلاء قد تطرأ عليه دون أن يحس. وهكذا نجد أن منهم من يلبس السراويل الطويلة التي تتعدى الكعبين، فهذا أيضا نوع من المخيلة. وكذلك من يلبس البدلة فإنه قد يطيل لباس البنطال، والبنطلون يكون يعني يتجاوز الكعبين، فهذا أيضا ضرب من أنواع المخيلة. فعلى المؤمن أن يلاحظ ذلك وأن يراعي ذلك وأن يتتبع ذلك. وهكذا من يلبس ما فوق الثياب من العباءات ومن الأكوات أو غير ذلك مما تطول أو يطول وينزل عن الكعبين، كل هذا مما ينبغي أن يتنبه له الناس في لباسهم، لأن هذا في الحقيقة يعني يجنبهم الوقوع في هذه المعصية، خصوصا وأنها تعد من الكبائر، لأن الله تعالى توعد فاعلها بالعذاب. فقال له: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. قال عمرو بن ميمون راوي القصة: فوالله ما منعه ما كان فيه، يعني مما يعانيه من الألم ومما يعانيه من سكرات الموت، ما كان فيه النصحة. ثم أتي رضي الله تعالى عنه بشراب نبيذ، يعني جيء لعمر رضي الله عنه لأن الطبيب نصحه أن يشرب شيئا من النبيذ ليرى هل يخرج مع الدم او انه يحتفظه الجسم. اتي بنبيذ، والمراد بالنبيذ هنا ما كان الناس يفعلونه في زمن النبوة وما أباحه الله سبحانه وتعالى من الشرار. كان الناس من أجل أن يستعذبوا لأنفسهم الماء ينبذون فيه التمرة أو ينبذون فيه العنبة، يأتون بالتمر فيضعونه في الماء وكذلك العنب، ويتركونه فترة من الصباح إلى الظهر، ثم يمرسونه بحيث يختلط حلاوة التمر بالماء، ثم يشربون ذلك فترة يوم 24 ساعة أو يومين ولا يزيدون على ذلك. فهذا يعتبر ضرب من ونوع من أنواع الشراب، وإن سمي نبيذا، ويسمى نبيذ لأنه ينبذ يعني يخلط، أما النبيذ المحرم فهو الذي يترك حتى يغلي وحتى يخمر، فإذا وصل إلى درجة الغليان والسكر هذا هو المحرم. والناس في البلدان خاصة في البلدان الحارة وفي أيام الصيف عندما يكثر التمر والرطب والعنب يستخدمون النبيذ نوعا وضربا من ضروب الشراب يشربونه، وهو من الشراب المباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له التمر وينبذ له العنب، يشربه يوما واليوم الثاني ثم يعطيه الداجن، يعني ما بقي يقدم للحيوانات، للبهائم، للغنم، للبقر، للإبل، أيضا يعني على أنه ضرب من ضروب الشراب وبقية يعني ما يبقى من التمر وما يبقى من العنب يأكله تأكله الداجن. هذا النوع من الشراب مجمع على إباحته ما دام لم يبلغ حد السكر، ولذلك الطبيب نصح عمر بأن يشرب منه، فلما شرب خرج النبيذ مع الدم، فأراد أن أيضا يعني يستوثق أكثر، فطلب لعمر رضي الله عنه لبنا يعني حليبا، فشرب منه فخرج اللبن مع الجرح، فعرف أن يعني هذا الجرح سبب لخروج الروح وللموت، فقال له يا أمير المؤمنين أوصي، يعني وصي فإن أجلك قريب، فوصى رضي الله تعالى عنه بما مر بنا. قال ثم أتي بشراب نبيذ فشرب منه فخرج من جرحه، فعرف أنه لما به، يعني أن هذا الجرح جرح غائر وأنه خطير، فقال يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين، انظر ما علي من الدين، يعني ما عليه من الأموال التي استدانها رضي الله تعالى عنه. قال فنظروا فإذا بضع وثمانون ألفا يعني درهم، فقال سل في آل عمر، يعني إذا مات يطلب من آل عمر أن يسددوا عنه هذا الدين، سل في آل عمر، والمراد بآل عمر يعني أبناؤه وأحفاده، فإن وفى يعني فإن استطاعوا أن يسددوا هذا الدين، وإلا فسل في بني عدي. بني عدي هم أبناء عمومة عمر رضي الله تعالى عنه، أبناء عمومة عمر رضي الله عنه. قال فإن وفت يعني بنو عدي، وإلا فسل في قريش. وعمر رضي الله عنه تدرج حيث إنه قصد الأقرباء الأولين فالأولين، وهؤلاء الذين يسمون عند علماء الفقه بالعاقلة، حيث بدأ بالعاقلة وهم أبناؤه آل عمر، فإن لم يوفوا فيمتد إلى بقية العاقلة وهم بنو عدي، ثم إلى بقية القبيلة وهم قريش. قال ولا تعديهم إلى غيرهم، أي ولا تتجاوز هم إلى غيرهم، لأن المفروض أن القبيلة قبيلة قريش تقدر على أن توفي الدين إن عجز عنه بنو عدي وبنو عمر. ثم قال يا عبد الله بن عمر إيتي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقل إن عمر رضي الله عنه يقرأ عليك السلام ولا تقل أمير المؤمنين. قال فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، يعني لأنه يرى أنه انتهت مدة إمارته وأنه أشرف على الموت، ولذلك بعد وفاته لن يكون الأمير، ومن هنا طلب أن لا يخاطب وأن لا يذكر بهذا الوصف. قال إني لست اليوم للمؤمنين بأمير، وقل يستأذن يعني عمر يعني عمر رضي الله عنه في أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فادفنوني معهما، وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. قال فأتاها عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهي تبكي، أي متأثرة بما حدث لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه كما وصى. فقالت لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسي لأوثرنه اليوم على نفسي، أي فلا مانع من أن يدفن، وقدمته على نفسها، وهذا أمر متوقع لأنها رضي الله عنها تعلم مكانة عمر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. وقد مر بنا فيما مضى في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم متجها ناحية قباء، فدخل بستانا أو حديقة وجلس في القف، ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجلس عن يمينه، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه وجلس عن يساري أو عن يمين أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فامتلأ بهم القف. يقول فتأول ذلك بأنه إيه؟ بأنه قبوره رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هناك يعني علامات تشعر بأن الصحابة رضوان الله عليهم يحسون أن يكون عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. قال لأوثرنه اليوم على نفسي، ثم رجع. فلما أقبل يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر وهو مستشرف أقعدوني، يريد أن يسمع الجواب. ثم قال ما وراءك؟ قال أذنت لك يعني سمحت لك. قال الله أكبر. وإنما قال ذلك يعني فرحا مسرورا. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الإنسان إذا بلغته بشرى أو جاءه ما يسره أنه يكبر، فالتكبير يعني علامة من علامات الفرح التي يستبشر بها السامع. فقال الله أكبر، ما شيء أهم إلي من ذلك المضجع. فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم قولوا، يستأذن عمر، يعني أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعطي الفرصة لعائشة رضي الله تعالى عنها حتى لا تكون قد أذنت على استحياء، وأنها رخصت لعمر رضي الله عنه حياء منه. فقال لأنه بعد الموت إن كان ثمة حياء أو كان ثمة شيء في نفسها يزول، ولذلك طلب أن يستأذن أو أن يستأذن له مرة ثانية، وهو عندما يحمل على نعشه وقبل أن يدخل البيت للدفن. قال رضي الله تعالى عنه، ثم قولوا يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين رضي الله تعالى عنه. ثم قال، إن الناس يقولون استخلف، يعني لأن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يسمي عمر رضي الله عنه الخليفة، لأنهم ما يريدون أن تتكرر قضية سقيفة بني ساعدة، وأن يتطلع إلى الخلافة من لا يستحقها. وربما ترتب على عدم الاستخلاف أن تقع خصومة وخلاف بين المسلمين، فأرادوا أن يتقوا شر ذلك، فطلبوا من عمر رضي الله تعالى عنه أن يستخلف. ولهذا قال، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني. ثم قال، إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. لكن هذا قد يكون فيه إشكال، قد يكون ثمة إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عن أكثر من هؤلاء الستة، عن هؤلاء الستة وغيرهم. لكن لعل عمر رضي الله عنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا بينا بما لا مجال فيه للشك بأنه راض عنهم، من خلال تبشيرهم بأنهم من أهل الجنة حيث بشرهم. ولذلك علماء المسلمين إنما يذكرون هؤلاء الستة مع الأربعة، يعني العشرة، يذكرون العشرة المبشرون بالجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر غيرهم، كما بشر عكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة، وكما بشر بلال بأنه من أهل الجنة، وكما بشر ربيعة بأنه من أهل الجنة. لكنه لما ذكر هؤلاء كما جاء في حديث أنه سرد ذكرهم دفعة واحدة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء العشرة. وحفظ الحديث بأنهم العشرة المبشرون بالجنة. فلعله لما كان سرد هؤلاء، وهؤلاء أيضا كانت لهم السابقة في الدخول إلى الإسلام، فإن عثمان رضي الله عنه يعتبر من أوائل من دخل في الإسلام، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه، فإنهم عندما يذكرون يقولون إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله تعالى عنه، كما أن أول من أسلم من الموالي وكمان زيد، وأول من أسلم من العبيد بلال رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء لما كان لهم السبق في الإسلام لذلك كانوا أهلا لهذه الولاية. فاختارنا أبو بكر، اختار عمر رضي الله تعالى عنه هؤلاء النفر الستة، وعلل ذلك بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، يعني هذا لا يعني أن النبي توفي ولم يرضى عن غيره. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص. قال ليشهدهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني على سبيل الشهادة وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن به من ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وهذا الكلام من عمر رضي الله تعالى عنه كان في غاية من الحكمة، ذلك لأن هؤلاء النفر الذين ذكروا ما عدا سعد ما تعرضوا للولاية، ما ولاهم عمر رضي الله عنه يعني أرضا، وما ولاهم إمارة كما فعل ذلك مع سعد، فإنه كان قد ولى سعدا ولاية العراق رضي الله تعالى عنه. ثم جاء بعض أهل العراق يشكون سعدا ويزعمون أنه لا يحسن الصلاة فيهم، وأنه لا يسوي بينهم في العطية، وأنه ظالم، وأنه وأنه. فعمر رضي الله تعالى عنه عزله عن الخلافة عن الأمارة، لا لأنه صدق كلام أهل العراق، ولكن أراد أن يجنب سعد رضي الله تعالى عنه من أن يعني النفر. ولهذا لما رشحه للخلافة أراد أن يزيل هذا اللبس، لأنه ربما يعني يقول قائل أو يدعي مدعي ويقول إنه ما ينبغي أن يولى سعد لأن عمر قد عزله، فبين أنه سعد أهل للخلافة ويصلح لذلك، وأنه وإن عزله فإنه لم يتهمه لا بخيانة ولا بتقصير، وإنما أراد أن يكرمه وأن يحفظ له عرضه من أن يناله من ناله. قال وفين أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن به أو فليستعن به من ولي، يعني من الخلفاء، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله عز وجل، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم، وقد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقدمهم على غيرهم، وأنه كان يعطيهم من العطايا أكثر مما يعطي غيرهم لسبقهم في الإسلام، ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم رد الإسلام، ذلك لأن هم القبيلة الوحيدة أو الأمة الوحيدة التي قبلت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصره يوم أن كان ضعيفا، وعرضت عليه أنه إذا هاجر إليها أن تحميه مما تحمي منه نساءها وأولادها. ولذلك لما تمت البيعة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهاجر إليهم وسماهم بالأنصار. وعندما فتحت مكة كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة وأنه لن يعود إلى المدينة، على اعتبار أن المهمة التي قام بها الأنصار قد وفوا بها وأدوها، وأن مكة بعد أن فتحت وأصبحت بلدا إسلاميا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعيش فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم يوم أن جمعهم وأخبرهم وعاتبهم ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وطمأنهم بقوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. وطمأنهم بقوله: المحيا محياكم والممات مماتكم. فعندئذ يعني حفظ للأنصار حقهم. ولذلك كانت وصية عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا ينبغي أن يغيب عن ذهن الخليفة مكانة الأنصار ومنزلة الأنصار وحق الأنصار. قال: وأوصيه بالأنصار خيرا. أنصار، أوصيكم بأهل أهل الأنصار، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم رداء الإسلام وغيظ العدو. هكذا عندكم؟ إيش النسخة اللي عندك؟ يعني أنت ترى أنهم أمصار. طيب ذاك الوقت هو جاءت الوصية بغير هؤلاء، فيبدو لي أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد التأكيد، لأنهم ردوا الإسلام، يعني هم أول من نصر الإسلام وهم أول من تصدى لنصر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تأكيد ويعني كما يقولون زيادة في التخصيص. وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم ردوا الإسلام وغيظ العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم، يعني ما زاد عنهم عرضا منهم. ثم قال: وأوصيه بالأعراب خيرا. وفي الحقيقة إن يعني الملاحظة التي ذكرها الأخ علي واردة: أوصيه بأهل الأمصار خير، يعني بأهل الولايات الأخرى مثل القبائل التي دخلت في الإسلام كقبائل أهل الطائف وكقبائل أهل البحرين واليمامة، يعني أهل الجزيرة عموما، وكذلك أهل العراق وأهل الشام، هؤلاء هم الذين يسمون بالأمصار. فإنه هذه الوصية التي وصى بها الخليفة أنه يعني يوصي بهم خيرا، وأنه لا يأخذ منهم من المال إلا ما زاد، وأنهم أصبحوا بعد الدخول في الإسلام ردء يعني مرجع للإسلام، وأن الخليفة يمكنه أن يستفيد منهم في قتال بقية من لم يدخل في الإسلام، وهذا ما كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعله، فإنه كان يأخذ من أهل الشام ليقاتل بهم أهل العراق، ويأخذ من أهل اليمن ليقاتل بهم أهل مصر عند دخولهم أو عند فتح هذه البلدان. فهذا الاحتمال وارد، لكن ما دام النسخ كلها تقول أهل الأنصار فليس لنا أن نغير إلا إذا يعني وجدنا دليلا على ذلك. قال وأوصيه بالأعراب خيرا، والمراد به العرب كما جاء في رواية أخرى، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم. وهذا المبدأ كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إليه، وهي أن الزكاة تصرف في بلدها، ولا ينبغي أن تنقل الزكوات من بلد إلى بلد إلا إذا استغنى أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا يوم أن بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسوله، يعني من أن تخفر، لا ينبغي أن ينقض عهدا أبرمه أمير قبله أو أبرمه أحد المسلمين، لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن لا يقاتل من ورائهم، ولا يكلف إلا طاقتهم، يعني لا يكلفوا بأكثر مما يطيقون، لأن في هذا نوع من التعسف، وينبغي للخليفة أن يرتفع عن التعسف. هذه وصية عمر رضي الله تعالى عنه، وهي وصية شاملة شملت المسلمين عموما، كما أنها شملت أعيانا من المسلمين كالمهاجرين والأنصار. ثم ذكر رواية أخرى، وهذه الرواية هي التي ذكرت، وأن لا يقاتل من ورائهم، وأن يقاتل من ورائهم، هكذا عندكم النسخة، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم، يعني أنه لا يقاتلهم ما دام دخلوا في الإسلام، وإنما يكون القتال يعني لمن لم يدخل في الإسلام. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو حفص عمر بن سهل بن مخلد البزار من كتابه، قال، وقوله من كتابه يعني أنه أخذ هذه الرواية من الكتاب فهو لم يسمعها، لكن لعلها مناولة، والمناولة أحد طرق التحمل كما هو معلوم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة، قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز، قال حدثني سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف قال قال حدثني أبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه يعني جعفر عن المسور بن مخرمة عن أمه وكانت أمه عاتكة بنت عوف رضي الله عنها قالت خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وكان نصرانيا فقال يا أمير المؤمنين أعذني على المغيرة ابن شعبة يعني أنصرني وأجرني لأن المغيرة يرى أنه ظلمه أعذني على المغيرة ابن شعبة فإن علي خراجا كثيرا قال فكم خراجك قال درهمان في كل يوم وقد مر بنا في الرواية الماضية أنها 4 دراهم قال وأي شيء صناعتك قال نجارا نقاشا حدادا قال ما أرى خراجك بكثير بكثير على من على ما تصنع من الأعمال ثم لقد بلغني أنك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت يعني من إتقانك استطيع أن تفعل ذلك قال نعم قال فاعمل لي رحا قال لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب قال ثم انصرف عمر رضي الله تعالى عنه إلى منزله فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال له يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في 3 أيام قال وما يدريك قال أجده في كتاب الله عز وجل التوراة قال عمر رضي الله تعالى عنه الله إنك تجد عمر بن الخطاب في التوراة